إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من قصة موسى مع فرعون وملئه ومع قومه بني إسرائيل. والآن الآيات التي معنا الليلة من سورة الأعراف تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، ذكر الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. ثانيا، ضرب مثل السوء للعالم غير العامل. ثالثا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رابعا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. خامسا، الحث على التفكر في ملكوت السماوات والأرض والتحذير من انتهاء الأجل دون اجتهاد في العمل، فإن الساعة تأتي بغتة ولا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. ويختم السياق بأمر الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر قومه بحقيقته البشرية، وأنه بشر مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم الغيب، إنما هو نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا بإيجاز أهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة الأعراف من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة الذين كذبوا بآياتنا

أكنت مفتديا بها نفسك اليوم؟ يقول نعم يا رب. فيقول الله تعالى قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح ظهر آدم عليه السلام بيمينه واستخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل لهم سمعا وإدراكا، وخاطبهم قبلا أو قبلا قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ألست بربكم؟ ربيتكم بنعمي وآلائي وأسبغت عليكم نعمي ظاهرة وباطنة، فاستحققت منكم العبادة شكرا على هذه الربوبية؟ قالوا بلى. وكما نقول دائما في شرح العقيدة أن توحيد الربوبية يستلزم دائما توحيد الألوهية. الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتكم ثم يحييكم، فلماذا لا تعبدوه؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم وهم في صلب أبيهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأقروا له سبحانه وتعالى بذلك. ثم إن الله تعالى فطرهم على العهد والميثاق الذي أخذه منهم، فطرهم على التوحيد. فكل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. التغيير والتبديل بيجيل من البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مولود على الإسلام الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق به. لكن هذا العهد لا يحاسب عليه الإنسان، لأن النسيان من طبيعة الإنسان. الإنسان طبيعته نساي، بينسى. فلذلك بعد العهد والفطرة بعث الله تعالى رسله يدعون الناس إلى الوفاء بعهد الله الذي أخذه عليهم في صلب أبيهم، والبقاء على الفطرة التي فطرهم الله عليها، وألا يغيروها ولا يبدلوها، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خبر بمعنى الأمر، أي لا تغيروا خلق الله. الله خلقكم موحدين فابقوا موحدين، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم بالتوحيد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وفطرهم على التوحيد ونهاهم عن التغيير والتبديل. ولما كانوا ينسون بعث رسله يدعونهم إلى الوفاء بهذا العهد. فمن أجاب الرسل واتبعهم على ما جاءوا به من عند الله فقد وفى بعهد الله، وكان حقا عليه على الله أن يدخله الجنة. ومن لم يجب الرسل فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه واستحق النار. فمع أن الله تعالى فطرنا على التوحيد وأخذ علينا العهد والميثاق به، إلا أنه لا يحاسبنا على هذا، إنما يحاسبنا على مخالفة الرسل وطاعتهم. الرسل الذين بعثهم إلينا يذكرون بعهد الله عز وجل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فمن أجاب الرسل واتبعهم وعبد الله ولم يشرك بشيئا دخل الجنة، ومن عصى الرسل وخالفهم وأشرك بالله فقد نقض العهد من بعد ميثاق واستحق النار. ويوم القيامة يوبخ الله تعالى المشركين على نقضهم عهد الله من بعد ميثاق، يوبخهم على رؤوس الأشهاد، كما قال تعالى في سورة ياسين: وقد ذكر نعيم أهل الجنة وامتازوا اليوم أيها المجرمون انفصلوا. تعالوا كده هنحل وحدكم أيها المجرمون المشركون. ثم أقبل عليهم بالتوبيخ: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الشيطان أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وفي الحديث الذي ذكرت يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها نفسك اليوم، يعني من العذاب؟ قل نعم يا رب. يقول: قد أردت منك ما هو أيصل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي. وقد قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد التوحيد أيها المسلم، إلزم التوحيد ولا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالقيام بالتوحيد وفاء بعهد الله عز وجل، والوقوع في الشرك نقض لعهد الله من بعد ميثاقه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقال الله تعالى مبينا علة أخذ هذا الميثاق، لماذا أخذ الله تعالى على بني آدم وهم في صلب أبيهم العهد والميثاق أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا؟ قال: أن تقولوا، بمعنى لئلا إيه؟ لئلا تقولوا. وتقدير الكلام: إنما أخذت عليكم هذا العهد والميثاق الآن لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما كناش نعرف التوحيد ده، ما حدش دعانا إلى التوحيد، ما حدش أمرنا بالتوحيد. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طلعوا لقوا آباءهم مشركين، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعوا. لا، أنا آخذ عليكم العهد والميثاق حتى يبطل هذا القول، ما حدش يقول يوم القيامة يا رب آباؤه كانوا مشركين فصار على دربهم. ما ينفعش تقليد الآباء في الشرك والكفر، ما ينفعش. الله فطرك على التوحيد وأخذ عليك العهد والميثاق به وأرسل إليك الرسل وجعل لك السمع والبصر والقلب عشان تسمع الحق وتبصر الحق وتعقل ما تسمع وما تبصر، فتثبت على التوحيد الذي فطرك الله به وأخذ عليك العهد والميثاق به. فمن قلد آباءه الكافرين والمشركين فأشرك بالله تقليدا لهم لا ينفعه التقليد ولا يغني عنه من الله شيئا. ودائما قلنا لنا في أبينا إبراهيم عليه السلام وابنه يوسف عليه السلام المثل الأعلى والأسوة الحسنة في تعاملنا مع الآباء. عندك مثالين هو إبراهيم الخليل وابنه يوسف، فيوسف هو ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام، أو ابن يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فولد الولد ولد أبونا إبراهيم، آباؤه كانوا إيه؟ كانوا مشركين كفار وثنيين. هل مشى معهم؟ هل وافقهم؟ هل قلدهم؟ لا، إنني براء مما تعبدون. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. فإبراهيم لما وجد قوم على الشرك والوثنية تبرأ منه، تبرأ منه وأسلم وجهه لله عز وجل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يوسف عليه السلام نظر في الناس حوله فوجد آباءه على التوحيد والناس على الإيه؟ على الشرك، فتمسك بما عليه آباؤه وترك ما عليه الإيه؟ الناس. قال لصاحبيه في السجن وقد قال لهما رأينا كذا وكذا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. فيوسف اتبع ملة آبائه لا تقليدا ولكن اعتقادا واتباعا، اتبعته. فيوسف ما قلدش، يوسف ما لقاش آباءه موحدين فقلدهم، لا، يوسف وجدهم على الحق الذي فطره الله عليه وأخذ عليه العهد والميثاق به فاتبعه. إبراهيم وجد آباء على الكفر فتبرأ منه. فأنت كذلك، أنت كذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، من ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تبص في الناس من حولك اللي تلاقيه على الحق تتبعه لا لأجله ولكن لأجل الحق الذي معه، واللي تلاقيه على الباطل تتركه ولو كان آباءك وإخوانك وأهلك وعشيرتك. فالله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم في صلب أبيهم علشان يبطل قولهم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لك لا، ما لكش دعوة، أبوك ضال تمشي وراه، ما ربنا أخذ عليك العهد والميثاق بالتوحيد وفطرك على التوحيد وبعث إليك الرسل بالتوحيد وجعل لك سمعا عشان تسمع آيات التوحيد وبصرا عشان ترى آيات التوحيد في الآفاق وفي نفسك، وجعل لك عقل يفكر فيما يسمع السمع وترى العين، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، مش مقبولة. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال تعالى وكذلك، مثل هذا التفصيل، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عن شركهم إلى توحيد الله عز وجل. لما يذكروا أن الله أخذ عليهم العهد والميثاق بالتوحيد لعلهم يرجعون. ثم ضرب الله تعالى مثل السوء للعالم غير العامل. العالم غير العامل، قال: واتل عليهم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، اتل عليهم يا نبينا، اقرأ عليهم، احك لهم، ذكرهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني العلم الشرعي. من هو هذا الإنسان؟ دايما كما نؤكد نسكت عما سكت الله عنه، ما فيش داعي محاولة البحث عن تعيين ما أبهمه الله. نبأ الذي آتيناه آياتنا، خلاص واحد من الناس ربنا علمه العلم الشرعي حتى يرفع شأنه في الدنيا وفي الآخرة، كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرجل ده لم ينتفع بعلمه واتبع هواه وركب رأسه وعبد شيطانه فهلك وكان من الخاسرين. فالعبرة حاصلة بدون تعيين المبهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلنا صدقنا ولنكن من هو. يا أخي العبرة حاصلة بدون تعيين، خلاص. فبعض كتب التفاسير قالوا هذا رجل من بني إسرائيل، وبعضهم قال لا ده رجل من قريش، وبعضهم قال لا. ده كلها حكايات مبنية على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. العبرة حاصلة بالعموم. واتل عليهم يا نبينا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني تجرد عنها تماما. شفت كده الجلد لما ينسلخ عن اللحم، تبرأ من العلم خالص، وكأنه ما أوتي علما ولا عرف شيئا. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغي ضد الرشد، والغاوي ضد الراشد. وقد سبق في السورة قول ربنا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل. إذن الغي ضد الرشد، والغاوي ضد الايه؟ الراشد. الغي ضد الرشد، الرشد العلم، والغي مخالفة العلم، والراشد العالم الذي تعلم وعمل بعلمه، والغاوي من تعلم وخالف علمه. وقد برأ الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي معه، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال بيجي من الايه؟ الجهل. والغي بيجي من مخالفة الايه؟ العلم. لا، النبي تعلم وايه؟ وعمل، فما ضل وانما تعلم، وما غوى ولكن ايه؟ عمل بعلمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لكن هو أصلا مش عايز يرفع، هو أصلا مش عايز يرفع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فكيف يرفعه الله ولا رغبة له هو في الرفعة؟ كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فكيف يسمعهم وقد علم أنه لو أسمعهم لتولوا؟ هل هذا يليق بحكمته؟ لا، سبحانه وتعالى عليم حكيم، علم أنه لو أسمعهم لأعرضوا فلم يسمعهم. وهذا الذي أوتي العلم ولم يعمل به، لو شاء الله أن يرفعه بالعلم لرفعه، ولكن الله علم أنه هو لا يريد الرفعة، لا يريد الرفعة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الخلود إلى الأرض طلب الراحة، طلب الراحة والنوم والكسل والبطالة، طلب اللذات والشهوات، ما هو طلب العلم جهاد، فيه جهد ومشق، فهو صعب على النفس. والعمل بالعلم أصعب، والعمل بالعلم إيه؟ أصعب. فده رجل بقى ما عندهش همة، أخلد إلى الأرض، آثر النوم، آثر الراحة، آثر الهوى، آثر الشهوات، آثر الملذات. إيه اللي وداني الجامعة وأقوم من المغرب العشاء أسمع الدرس؟ ما أنا قاعد أو في الدار أشوف فيلم، أشوف تمثيلية، أشوف مسرحية، تفرفشوا شوي. إيه اللي ودانا الجامعة ودانا ورجعنا والدنيا برده؟ أخلد إلى الأرض واتبع هوى، والهوى من أعدى أعداء الإنسان. الهوى من أعدى أعداء الإنسان، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب ده دايما بيلهث على طول، نايم يلهث، بيجري يلهث، بخلاف سائر الحيوانات. سائر الحيوانات من إنسان وغيره لا يلهث إلا إذا إيه؟ أجهد. إذا أجهد لهث، ولما يقعد كده شوي يرتاح خلاص، خد نفسه وارتاح انتهى. لكن الكلب دايما يلهث، نايم بيلهث، بيجري بيلهث، قاعد بيلهث. يعني ايه المقصود بالكلام ده؟ المقصود بهذا المثل ان هذا الذي تعلم فرفض العلم ولم يقبله ولم ينتفع به، سواء عليهم أأنذرتهم ام لم ايه ام لم تنذر. هو مش هينتفع، توعظه مش هينتفع، ما توعظهوش هو كده وخلاص، هو كده، هو نايم نايم، كسلان كسلان، ماشي ورا الشهوات واللذات وخلاص. تقوله تعالى معانا، لا، وما تقولوش مش جاي لوحده. يعني لو مش جاي لوحده ولو قلت له تعالى مش هيجي. ادي مقصود المثل. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص يا نبينا، قص عليهم القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثلهم. ايش رايك في المثل ده؟ نعمه ولا بئس؟ ساء مثلا، ساء مثلا مثل القوم، ساء مثلا مثل القوم، ولكن حذف، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. طب الرجل اللي تعلم العلم ده ولم يعمل به وآثر النوم والراحة والبطالة، ها؟ من ظلم؟ ظلم نفسه، وأنفسهم كانوا يظلمون. قال بعض السلف هذه أشد آية على العلماء، هذه أشد آية على الإيه؟ على العلماء. يعني مثل الكلب لعالم، أيوه، عالم ما عملش، مثل الكلب والعياذ بالله. فهي أشد آية على العلماء. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه إنما مدح العلم من أجل العمل به، إنما مدح العلم من أجل العمل به. وعلى طالب العلم أن يعلم أن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. شجرة لا فيها ثمرة ولا شيء، ما قيمتها، لا قيمة لها. وعالم بعلمه لم يعملا يدخل النار قبل عباد الوثن. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ليضيء لغيره. فعلى من تعلم أن يعمل، على من تعلم أن يعمل. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فيذرون في طغيانهم يعمهون. الهدى هدى الله سبحانه. شوف واحد عالم تعلم وما انتفحش، ما علم أي ما انتفحش. الهدى هدى الايه؟ هدى الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كل جمعة في استفتاح الخطبة، الهدى هدى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يهدينا في من هدى. دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت. كل ليلة توتر ادع بهذا، اللهم اهدني في من هديت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الجماعة اللي خسروا أنفسهم دول خسروها ليه؟ ده كانت كل أسباب الربح موجود، كل أسباب الربح موجود، أسباب المكسب كلها في إيديه. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالجن مكلفون والإنس مكلفون، والمحسن من الثقلين مجزي بإحسان بالجنة، والمسيء من الثقلين مجزي بسأته في النار. يبقى الجنة فيها جن وإنس، والنار فيها جن وإيه؟ وإنس. ولذلك ربنا قال في نساء الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى الجنة سيدخلها مؤمن الجن كما يدخلها مؤمن الايه؟ الإنس. والنار يدخلها الكفار من الجن كما يدخلها الكفار من الايه؟ الإنس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. صفتهم ايه؟ أهل النار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. ما أنا قلت لك ربنا خلقك أولا أخذ عليك العهد والميثاق وانت أقريت، وفطرك على التوحيد اللي هو مضمون العهد والميثاق، وبعدين بعت لك الرسل، وبعدين وهب لك الحواس اللي تنتفع بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، فلا سمعوا الحق ولا رأوا الحق ولا فكروا في الحق، لهم قلوب لا يفقهون به، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. هو كان بيقول إيه؟ كان حاضر الدرس ويطلع برا يقول إيه؟ هو كان بيقول إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين مفتحة قد كده لا يبصرون بها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. شايفين السماء مرفوعة لكن ما فكرش من الذي رفعها، الجبال قائمة من الذي نصبها، البحار الأنهار من الذي شقها وأجراها. ده كلامنا مش ورد عليهم، مش ورد على بالهم خالص. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. دول هو والحمار واحد أعزكم الله. لا ده الحمار أشد أفضل، بل هم إيه؟ أضل، يعني الحيوان أفضل منه، الحيوان أفضل منه. ليه؟ قالوا لأن الحيوان بيعرف ما يضره وما ينفعه، الحيوان لا يأتي ما يضره، وهذا الإنسان يأتي ما إيه؟ ما يضره. والفرق بينهم وبين الحيوانات، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام، يبقى هو بيأكل زي الحمار وبيشرب زي الحمار وبيقضي شهوته زي الحمار، بس الفرق بينه بقى في الآخرة والنار مثوى له، والحمار مش هيخش النار. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني ايه يا ليتني كنت ترابا؟ الله تبارك وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول وإذا الوحوش حشرت، فالله تعالى يحشر يبعث ويجمع يوم القيامة كل الخلائق من كل الأمم، وأول ما يقضي بين الحيوانات وبين البهائم والدواب، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بعد ما ربنا يقضي المظالم بين الحيوانات ما عادش بقى لها وظيفة في الآخرة، فيقول لها كوني ترابا، انتهت الحيوانات. فحين يعاين الكافر مصيره إلى النار ويتذكر أن الحيوانات صارت ترابا يتمنى البعيد لو كان في الدنيا من ذوات الأربع حتى يصير مصيرها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى تأنيث الحسن، حسن مذكر والحسنى إيه؟ مؤنث، لأن الأسماء جمع مؤنث. ولله الأسماء الحسنى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو من حفظها دخل الجنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها يعني سموا الله تعالى بما سمى به نفسه، ادعوه بها يعني سموا الله بما سمى به نفسه من هذه الايه الأسماء. كل واحد ليه اسم، فأنت بتدعوه يعني ايه بتناديه بهذا الاسم. فادعوه بها أي نادوا الله بأسمائه. وادعوه بها، لما تدعي ربنا بحاجة اختار من الأسماء الحسنى ما يناسب الحاجة، اختار من الأسماء الحسنى ما يناسب الايه الحاجة. شوف كده ربنا بيقول ايه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأن السميع العليم مناسب للإيه؟ لسؤال القبول. زي ما قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إيه؟ إنك أنت السميع العليم. وبعدين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك إيه سميع الدعاء. وإبراهيم لما سأل ربنا الولد وربنا أعطاه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وبعدين قالوا إيه ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك إيه أنت التواب الرحيم، إيبا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عيسى عليه السلام لما الحواريين قالوا له إيه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء، قال إيه اللهم ربنا أنزل علينا مائلة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الرقية اللهم رب الناس اذهب البأس، ايش في ايه انت الشاف، ايش في انت الشاف، يبقى معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني نادوا الله سبحانه بها وسموا الله بما سمى بنفسه. وإذا سألتم الله شيئا اختاروا من الأسماء الحسنى ما يناسب ما تريدون، ما يناسب إيه؟ ما تريدون كما بينا، فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى صرفها إلى ما لا يجوز أن تصرف إليه. أسماء الله تبارك وتعالى أقسام: قسم مختص بالله عز وجل لا يجوز إطلاقه على غيره، الله الرحمن، هذان علمان على ذات الرب لا يصرفان إلى غيره. فمن الإلحاد أن يسمى بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى، ومن الإلحاد أن يشتق لغير الله من أسماء الله، كما سموا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من الايه المنان. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى بما لم يسم به نفسه، أن يسمى بما لا يسمى به، لم يسم به نفسه. فأسماء الله تعالى توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هناك أسماء لله تبارك وتعالى الله نفسه سمى بها بعد خلقه، فالله هو العزيز، وقد قال وقالت امرأة الايه العزيز، والله هو الملك وقال وقال الملك. ففي أسماء من لله عز وجل يجوز إطلاقها على غيره مع اعتقاد أن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والايه والمسمى. ففلان عزيز على ما يليق بضعفه وفقره وعجزه، أما الله عزيز، العزيز الذي لا يذل ولا يغلب ولا يقهر سبحانه. أما كم من عزيز من الناس أذل، وكم من غني من الناس افتقر، وكم من سميع من الناس فقد سمعه، وكم من بصير من الناس فقد بصره، لكن الله السميع البصير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال العلماء هذه فينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله يمدحنا. وممن خلقنا أمة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، دي في حقنا احنا، وحق من قبلنا سبق، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه ايه يعدلون، لكن دي بقى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه ايه احنا بقى. يبقى ومن قوم موسى ده قوم موسى واضحه، لكن الآية دي فينا احنا، فينا احنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. وممن خلقنا أمة جماعة يهدون بالحق وبيعدون، اللهم اجعلنا منهم. تلك هي الأمة التي كلفنا الله بتكوينها وجعلها، حيث قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهنيئا لمن كان من هذه الأمة. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سيستدرجهم الله نحو العذاب من حيث يرون أنهم يستدرجون نحو الايه النعيم، يستدرجهم إلى ما يكرهون من حيث يظنون أنهم يسيرون إلى ايه إلى ما يحبون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما الاستدراج؟ أن يعطيهم الله تعالى من الدنيا ما يحبون وهم مقيمون على معصيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو يقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. كل ما يعصي ربنا ربنا يزيده في الدنيا، كل ما يعصي ربنا ربنا يزيده في الدنيا، هذا هو الايه؟ الاستدراج. سنستدرج من حيث لا يعلمون، وايه؟ واملي لهم، هيطول اعمارهم مش هيقصرها، واملي لهم. طب ما فائده الاملاء لهم؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ولما يزدادوا اثما يقوم يزدادوا ايه؟ عذابا، ولهم عذاب مهين. وعشان كده احنا لما كنا تكلمنا قبل كم شهر عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قلنا الرحمة دي عامة للمسلمين والإيه؟ والكافرين. ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أو رحمة الله بالكافرين بسبب النبي عليه الصلاة والسلام الناس الذين حاربهم النبي، الذين حاربوا النبي فقتلهم، هل قتلهم هذا رحمة؟ كان قتلهم رحمة. إزاي؟ لما قتلهم قصرت أعمارهم، وهي كذلك في علم الله، لو عاشوا حيزدوا إيه؟ إثم، حيزدوا عذابا. فلما قتلهم كان قتلهم إيه؟ رحمة لهم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، يطول أعمارهم عشان تكثر معاصيهم فيشتد عذابهم على معاصيهم. إن كيدي متين. ثم أنكر عليهم اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون فقال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، ده صاحبهم، والصاحب أعلم الناس بإيه؟ بصاحبه. هو في حد حيرة في الراجل أكتر من أصحابه؟ ده صاحبكم. وما صاحبكم بمجنون، ده صاحبكم. أنتوا اللي كنتوا بتحكموه بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فكيف كنتم تحكمون وهو مجنون؟ لقد حفظت السيرة أنهم لما جددوا الكعبة ورفعوا البنيان وانتهوا إلى محل الحجر الأسود اختلفوا مين بقى اللي هيحط الحجر الأسود كده في مكانه فيذهب بهذا الشرف إلى مدى الدهر. قالوا لا، اختلف، احنا لا انتوا، احنا انتم، حتى كادوا يقتتلوا. قالوا خلاص نحكم او نحكم او اول داخل اول واحد يخش على الحرم يبقى يحكم بين حين القضية دي. كان اول داخل هو محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ساعد ما شافوه قالوا رضينا بأبي القاسم، تعال أبو القاسم. إيه الحكاية؟ كذا وكذا. تحل المشكلة إزاي؟ قال بسيط، خلع رداءه بسطه على الأرض، أخذ الحجر حطه في وسط الرداء، قال كل قبيلة تديني واحد من المندوب عن كل قبيلة. طلعت من قال يلا كلكم شيلوا الإيه؟ الرداء. كلهم شالوا الرداء رفعوه، فأخذ الحجر وضعوه في الإيه؟ في مكانه، وقضى على الخلاف والحرب التي كانت تنشب بينهم ورضوا. ازاي بقى يحكموه ويرضوا بحكمه وسعد ما يقول لا اله الا الله يقولوا مجنون بقى؟ ازاي مجنون بقى؟ اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة اللي هو الا نذير مبين. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. يا اخ الاسلام، لا تألف الكون من حولك، لا تألف الكون من حولك. مش طول النهار رايح على السكة راجع من السكة وخلاص كده، طول النهار ماشي تحت السماء. لا يا أخي، تفكر دايما، تفكر، خلي فكرك شغال دايما في السماء والأرض انت ماشي عليها. فكر، قوي إيمانك وجدد إيمانك وزود إيمانك بالتفكر في خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دائما قل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ومش خايفين العمر يكون قرى، وإذا انتهى الأجل يبقى قابلوا الله، وإذا قابلوا الله وهم به كافرون حيكون مصيرهم إيه؟ النار. يا أيها المسرف على نفسه، ما انتش خايف يكون العمر قرب. يا أيها التارك للصلاة، ما انتش خايف العمر يكون قرب. يا أيها العاق لوالدي، مش خايف ان العمر يكون قرب. يا آكل الربا، انت مش خايف يكون العمر قرب. خلي بالك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الناس اللي ما امنتش بالقرآن دي، وده أحسن حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان. الذي لا يؤمن بالقرآن حيؤمن بأي حديث بعده، مش حيؤمن بأي حاجة بعده. والحكمة هي من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.